قال وقوله وقول وقال أنا عندي وقال قوله ثاني وقول الله ثاني وقال قوله وقال. طيب تأمل النسخة كان قوله إيه وقول الله ادعو اللي بعده إن الذين إيه مختلف هذا النسخ أنا عندي وقال والذين هم برب الله يشركون نحن عندنا كده برضه ها رسل وقال وشرح وقوله تشرح قرة عين حديث وقول الله الله لأن اللي عندك من حيث العطف يعني قال الأول وقول الله أنا بأصفح من خاطئ أنتم على الهواء وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها طرف وهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى آخره. لكن المؤلف ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه مشفقون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى قول الجنة بغير حساب. قولنا المعنى العام والفخر المعنى العام ذكرنا إن جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك في المعنى العام لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هوى فهي بالمعنى الأعم من الشرك. لكن بالمعنى الأخر يقسم العلماء المعاصي إلى قسمين شرك وفسوق يعني غير شرك. هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون أنه يراد به الشرك بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم؟ الظاهر بالمعنى الأعم بالمعنى الأعم. لا مو مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد التوحيد ما يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولاحظوا أيضا إن معنى عدم الشرك ليس معنى أنه ما وقع منه لكن إذا وقع منه لابد أن يتوب. ولا ما أحد ما يخطئ كل بني آدم خطأ لكن لا يستقرون على الشرك. كل بني آدم خطأ ولا شك أن أحد ما هم معصوم من الخطأ خير الخطأين التوابون. لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطة الصغيرة اللي حصلت تبقى وتكبر ولا تنحي. الذي لا يشرك تنحي لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أثقل من الجبل. أما الفاسق المستهين يرى أن مثل ما ورد الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به هكذا ما تنحي. لكن الإنسان اللي قلبه حي لا يزال يذكر هذا الذنب يذكره كلما ذكره أحدث له توبة. نعم فهؤلاء الذين لا يشركون نقول لا يشركون في المعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد منهم معاصي لا ما نقول هكذا. يقولنا يستمرون عليها بل تجد دائما معاصيهم مقرونة بالتوبة أو بحسنات كبيرة تمحوها. نعم قوله تعالى ولا تفسدوا الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد نعم المرض الشرك يعني الأكثر لا المعاصي كلها يعني الشرك الأكثر الأكبر وغير الأكثر فين كل المعاصي من أسباب فساد الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.